بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى مسك الختام من أول سورة الشرح إلى آخر القرآن الكريم برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. من سورة العلق قلل الدوري قوله تعالى الألف بعد الراء من قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يري، مع ملاحظة ما يقلل من رؤوس الآيات. ومن سورة القدر قوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر بالإمالة وما أدريك ما ليلة القدر. ومن سورة البينة قوله تعالى والمشركين في نار جهنم أمال في نار هكذا والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. ومن سورة القارعة أمال وما أدراك ما القارعة وسكن الهاء من فهو في عيشة راضية هكذا وما أدريك ما القارعة. وقوله تعالى فهو في عيشة راضية. ومن سورة الهمزة كسر السين من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يحسب أن ما له أخلده يحسب أن ما له أخلده. وكذلك قوله تعالى وما أدراك ما الحطمة وما أدريك ما الحطمة. ومن سورة الكافرون سكن الياء من قوله تعالى ولي دين هكذا لكم دينكم ولي دين. ومن سورة المسد قرأ برفع حمالة الحطب خبر قوله تعالى وامرأته هكذا وامرأته حمالة الحطب. ومن سورة الإخلاص قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد قرأ الدوري بهمز الواو بمعنى المماثل والكف هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومن سورة الناس قرأ الدوري بإمالة لفظ الناس المجرور هكذا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى رب